وهل يوجد والدان غير وارثين؟ نعم، الوالد والوالدة قد يحجبان بوصف، والأقارب قد يحجبون بوصف أو بشخص، فقالوا هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي خاصة بالوالدين غير الوارثين. قد يكون الوالد مثلا رقيق مملوك فلا يرث، فيوصي له ولده بمال ليشتري نفسه من سيده ليعتق، وقد يكون الوالد كافر غير وارث لابنه المسلم، فمن باب البر والإحسان والتلطف مع الوالد وإن كان كافرا يوصي له بشيء من المال تبررا. والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي، فالوصية تجوز لغير المسلم، وكذلك الأقارب قد يكون محجوب بشخص وقد يكون محجوب بوصف رق أو كفر وبشخص مثلا محجوب من أقرب منه، فلصاحب المال الذي دنا أجله أن يوصي لهذا القريب بشيء من المال، له أن يفعل ذلك ولا يلزمه. فقيل منسوخة وقيل خاصة بالوالدين والأقارب غير الوارثين. والنسخ ما يحسن أن يصار إليه إلا إذا تعين ولزم، لأن النسخ معناه رفع حكم الآية إطلاقا، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا ثبت بالنص أو شيء نقل عن بحيث أنه ما يتأتى فيه إلا هذا. وكذلك التخصيص ما يحسن تخصيص الآية بحكم لم يرد تخصيصها به، وإنما أتى بعض المفسرين رحمهم الله بكلام حسن في هذا، فقال الآية هذه عامة قبل خرم المواريث، ثم أنزل الله جل وعلا آية المواريث فبينت ميراث الوالدين والأقارب. وبقيت هذه الآية مخصصة مبينة في آية المواريث في من ليس بوارث، ولا نقول إن هذه الآية مخصصة بتلك أو منسوخة بتلك، وإنما الآية المواريث بينت حكم الوارث، وبقي حكم من لم يرث فهو مشمول بهذه الآية. فالأجداد يسمون والد، فالجد إذا لم يكن وارث يمكن أن يوصى له بشيء، والجدة غير الوارثة يمكن أن يوصى لها بشيء، والأجداد من قبل الأم غير وارثين، أبو الأم وأبو أبيه، أبو الأم وأبوه وأبو أبيه وغيرهم يمكن أن يوصى لهم بشيء. فتكون الآية هذه غير منسوخة، وإنما وضحت آية المواريث بعض ما تضمنته، وبقي أشياء وأمور وأحكام لم تضمنها آية المواريث، فتكون مدلول عليها بهذه الآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فسر الخير بالمال الكثير، وبعضهم حدده قال بسبعمائة دينار، بخمسمائة دينار، بسبعين دينار، بستين دينار، وهذا تخصيص من غير مخصص، وإنما لكل زمان وبلاد عرفها. فقد يكون ألف ريال مثلا في زمن ما خير كثير، وقد يكون شيئا يسيرا في بعض الأزمنة والأمكنة، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوصية، والمراد الوصية التي يجب على الإنسان أن يوصي بها، كأن يكون مثلا عليه دين غير مضبوط مكتوب وغير موثق بشهود، فيوصي به خشية أن يذهب على صاحبه، ما يستطيع إثباته فيذهب عليه، فيكون الحساب يوم القيامة، فيوصي به ليتحلل منه في الدنيا. قد يكون عنده وديعة لا يعلم عنها الورثة، فيباغته الموت فيقتسم هذه الوديعة وليست لهم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما بت ليلة بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وقد كتبت وصيتي. فكتبها رضي الله عنه وهو في حدود 20 وتوفي فوق 80 سنة. فالوصية وكتابتها لا تقرب الأجل. بعض الناس يكره أن يوصي وهو نشيط أو شاب أو كذا، يقول أخشى أن أتفاعل على نفسي بدلو الأجل. لا يا أخي، الوصية ما تقرب أجلا ولا تباعده. والوصية الواجبة التي يجب على المرء أن يوصي بها، أما ما لا يجب عليه فهو في حل منها، إن شاء أوصى وإن شاء ترك. ثم إن الوصية ما تصح لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولا ينبغي للفقير وماله قليل أن يوصي، وإنما يترك ما يترك لورثته فهم أحق الناس به. فإن كان موسرا فتحدد الوصية بالثلث فأقل، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض ألم بي في مكة، فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي الوجع ما ترى، يعني وشدة المرض قد تكون سببا من أسباب دنو الأجل وعلامة من علامات قرب الموت، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. وفي رواية أخرى: بالثلثين. قال: لا. قلت: بالشطر النصف؟ قال: لا. قلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن ترى لرى ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأحق الناس بمالك هم ورثتك. فالوصية تكون في الثلث فأقل، وهذه صدقة تصدق الله جل وعلا بها على عبده عند دنو أجله، تكون زيادة في حسناته. ونهى الله جل وعلا عن الجور في الوصية، وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصيته فعمل بعمل أهل النار فكان من أهلها والعياذ بالله. وينبغي للمسلم أن يحرص على كتابة الوصية والإشهاد عليها ليريح من بعده، لأنها إذا كانت الوصية غير مكتوبة فقد يصعب إثباتها، وقد ينسى الشاهد، وقد يكون بعيدا، وقد يموت قبل إثباتها فتذهب. فيحرص المرء على الوصية، ولتكن وصيته بكتابة طالب علم يعرف ما الواجب على المرء نحو ماله، ولا يتخبط في ماله عن جهل فيضر نفسه ويضر الآخرين، وربما سبب الشحنة والكراهية والعداوة بين الأقارب. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله تعالى يأخذها أهلها حتما من غير وصية. ولهذا جاء في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعن ابن عباس أن يقول قائل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب الوصية، وكتب جرد انتاء التعنيف، والوصية مؤنث. فالجواب يقال: يلزم التعنيف تعريف الفعل إذا لم يفصل بين الفعل والفاعل فاصل، وكان التعنيف حقيقيا، وهنا المؤنث ليس بحقيقي الوصية، لأن المؤنث الحقيقي ما له فرج، والمؤنث المجازي ما لفظه مؤنث وليس له فرج كالوصية والشمس وغير ذلك من المعنفات مثلا من غير الحيوانات والأحياء. ووجود الفاصل بين الفعل والفاعل المعنف المجازي: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، كل هذه فاصلة بين الفعل والفاعل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه تعالى في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والعجب من الرازي كيف حكى عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين، من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد مما دل عليه عموم آية الوصاية. ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا، يعني إذا كان عنده شيء يوصي به فيجب عليه ذلك، وأما إذا لم يكن عنده شيء يوصي به فلا يلزم أن يكتب الوصية. والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، تتأتى عليها جميع الأحكام الشرعية: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. الوجوب إذا كان عنده شيء يوصي به، أمانة، وديعة، دين، وليس موثق فيجب عليه أن يوصي به. الحرمة يحرم عليه أن يوصي بشيء من المال لبناء كنيسة، أو لشراء خمر أو لكتابة التوراة والإنجيل المنسوخين وغير ذلك من الأشياء المحرمة، أو يوصي بأن يبنى على قبره مسجد. الأشياء المحرمة هذه محرمة، والمستحبة إذا كان عنده مال كثير وله أقارب فقراء فيستحب له أن يوصي لهم بشيء ولا يجب. المباحة إذا كان ماله كثير وله أقارب أغنياء لكن أراد أن يوصي لهم فلا حرج عليه، يعتبر هذا مباح ولا يعتبر مستحب لأنهم ليسوا في حاجة. الكراهية كان يوصي بمال من أجل كتاب الشعر أو نحو ذلك من الأمور التي لا يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فيقال هذا الشيء مكروه وليس محرم. نعم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعنده وصيتي. وقوله تعالى: وسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حدود دون العشرين، وتوفي صلى الله رضي الله عنه وعمره فوق 80. وقوله تعالى: إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء كقل المال أو كثر، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا كثيرا. قيل لعلي رضي الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي. قال: ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا، إذا تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. إذا لم يترك مالا كثيرا فيحسن أن يتركه لورثته ولا يوصي بشيء منه، وإنما الوصية لمن ترك خيرا يعني مال كثير فيه سعة. ثم قال جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله، بدله ضمير فاء مذكر، والمتقدم الوصية، لعل المراد والله أعلم الضمير يعود إلى المفهوم من الوصية وهو الإيصاء. فمن بدل الإيصاء الذي حصل فإنما إثمه عليه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. لما كان في الوصية يتجرأ عليها على تغييرها، لأن قد يكون الرجل أوصى لرجل أو رجلين مثلا زاراه في المستشفى ثم علم أنه مات، يستطيعان أن يتحكما في الوصية، يقول قال لنا كذا وقال لنا كذا، وهو خلاف الواقع. لما كان الإيصاء لمن لا يستحق الميراث قد يستكثره الموصى لهم، الأوصية يستكثرونه، يقول أوصى لهم بالثلث والثلث ملايين مثلا، يكفي يعطونا الربع الخمس، نقول الربع، نقول الخمس، نقول السدس، بما يعطيهم الثلث. فهو يتجرأ عليه الزيادة والنقص، لأن المتكلم بهذا غالبا إذا تكلم به مات. فالأوصية الذي عندهم شهادة بالوصية يتحكمون في هذا، يقول قال لنا كذا وقال لنا كذا. فوعظهم الله جل وعلا وخوفهم وقال: فمن بدله، بدل الوصية بعدما سمعها، سمع الوصية لزيد بألف ريال، قال لا، نقول ألف ريال يقسم بين زيد وعمر، كلهم عيال عم، كلهم أقارب، كلهم كذا، لما يكون لزيد. هو أدرى حينما أوصى لزيد، لأن زيد له فضل عليه ومعروف، أو لكونه فقير، أو ليعرف إخلاصه، أو يعرف إيمانه بالله ونحو ذلك، فأعطاه. فالأوصياء يقولون نجعلها كذا. أوصى بمال كثير يحذفون بعضه ويجحدون بعضه، أوصى بمال قليل يزيدونه، بدله يعني بزيادة أو نقص أو نقل من جهة إلى جهة أو من شخص إلى شخص. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يبلغه الأجر بوصيته. قد يقول موصي مثلا وهو مريض: ما عندي أحد، أنا أود أوصي للفقراء، لكن أخشى عليها من التبديل. فيقال له: أوصي، والولية الطيبة، والله يأجرك على ذلك، والآثم من يبدل، وأنت بحسب نيتك. قد يقول قائل: أحب أن أوصي، لكن أخشى من الورثة يصير بينهم نزاع، بين الورثة والأقارب نزاع، ثم تحمل أنا الإثم هذا الذي يحصل من النزاع بسبب وصيتي. يقول: لا يا أخي، أنت أوصي بالعدل بالمعروف، والأمر إلى الله جل وعلا فيما بعد. راحت وصيتك، لعب بها، أديت كما وصيت، أجرك ثابت عند الله جل وعلا. والأوص والوصي الذي بدل أو غير هو الآثم. يقول: أوصي بمال للفقراء أو للمساجد أو للمجاهدين في سبيل الله، أوصي بعقار أخشى يتلاعب به، فيترك الوصية فيقال له: أوصي، وانو النية الطيبة الحسنة، وأجرك ثابت عند الله جل وعلا، والإثم على المغير المبدل، أنت بريء من الإثم بإذن الله إذا نويت النية الطيبة. فمن بدله بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما الموصي إذا أوصى بالقسط والعدل والإنصاف والمعروف فليس عليه شيء من الإثم. ما يقال فلان سيأثم بوصيته لأنه تلوعب بها، قل لا، ما دام أنه أوصى بالعدل والمعروف فأجره على الله، والإثم على المتلاعب والمبدل والمغير. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فيها وعظ وإرشاد للموصي وللوصي وللموصى إليه وللورثة، فيها ترغيب وترهيب، بشارة وتخويف. من أوصى بالمعروف والعدل؟ فالله جل وعلا سامع لوصيته، يبشر بالخير، عليم جل وعلا بنيته. يقال فلان أوصى وصيته ونيته طيبة، لكن الأوصية تلاعبوا. يقول الله سميع عليم، سميع لما أوصى به الموصي بالنية الطيبة، عليم بنيته، فأجره عند الله. الأوصياء المتلاعبون الله جل وعلا سميع لما يصدر منهم من كلام ومحاولة لتبديل وتحريف الوصية، عليم بما في ضمائرهم ونياتهم، يعاقبهم على ذلك، لا تخفى عليه خافية. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبعض الناس يظن أنه إذا تلوعب بالوصية وحرفت وغيرت أن الموصي يحرم الأجر، أو أن الموصي ربما يكون آثم لأن ورثته أو عصياءه تلاعبوا بالوصية. لا، ليس بآثم ولا محروم من الأجر، فالله جل وعلا سميع لما صدر منه يعطيه عليه، وعليم بنيته يثيبه على قدر نيته، إنما الأعمال بالنيات. المتلاعبون يقال لهم الله سميع عليم، يسمع ما يصدر منكم من تلاعب، وعليم بما في قلوبكم من الغش والخيانة والخداع وسوء المعاملة لأصحاب للموصى لهم. إن الله سميع عليم. هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان عند الوصية، عند حضوره وصية زيد أو عمرو، يتوقف، ما يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص، يخاف من الإثم، يخاف من الوعيد. المؤمن عنده حذر وخوف من الوعيد، يقول لا، ما أتدخل، ما أقول شيء، لأن الله جل وعلا يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، ما أدخل. نقول لا يا أخي، إذا سمعت جلف خطأ مقصود أو غير مقصود أو إثم من الموصي فادخل، لا تتركه يخطأ، أنت طالب علم وتعرف، وهو يريد أن يوصي بوصايا مبنية على عاطفة من عنده ما يقرها الشرع أو مكروهة، لا تقف مكتوف الأيدي تقول ما أتعرض له، دعه. أو تراه يريد عمدا الإثم، يتجنب الحق ويعمل بالإثم، ويريد أن يشهدك أو يطلب منك الكتابة أو الشهادة، ما تقول فمن بدله بعدما سمع فإنما يثم على الذين يبدلونه. أنا ما تعرض الرجل وصيته، لا، يقول انصحه وعظه. يقول الله جل وعلا فمن خاف موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ومن خاف من موص جلف. قالوا الجلف الخطأ وقد يكون غير مقصود، يعني لجهله وعدم علمه بالأحكام الشرعية وصى بهذه الوصية، وما قصد المعاندة وما قصد تغيير حكم الله، لكن هذا الذي وصله إليه عقله وإدراكه، وما قصد المخالفة الصريحة، هذا جلف. والآخر يعرف لكنه يريد أن يخالف ويتحيل على الميراث الذي جعله الله جل وعلا، كأن يكون لا يرثه إلا بنت مثلا، يقول البنت تأخذ النصف والباقي لأبناء العم الأباعد مثلا، يوصي لابن بنته بمبلغ من أجل يسير لأمه زيادة في ميراثها، يوصي بشيء لوارث نتيجة جهل يعدل. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. هو في حال حياته قبل موته يبين له ذلك وينصحه، فإذا مات فيحسن أن يتدخل بين الورثة والموصى لهم لتعديل الوصية على وفق الشرع بالإصلاح والمعروف، فيدخل بينهم ويحثهم على المعروف وعلى الخير، وأن مورثكم أوصى بهذه الوصية نتيجة جهله وإلا ما قصد مخالفة الشرع، فأنتم عدلوها على وفق الشرع، واللي وصي لهم بغير حق مثلا يتنازلون عن بعض الشيء، وهكذا يدخل في المعروف بالإصلاح بين الطرفين حسب ما تمليه الشريعة الإسلامية. هذا لا يعتبر تدخل ولا يعتبر تبديل، وإنما هو إصلاح، والله جل وعلا عالم بالنيات. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واحد يدخل بين الناس لأجل يفسد ما بينهم، هذا متوعد. واحد يدخل بين الناس ليصلح ما بينهم من فساد، هذا موعود الأجر والثواب العظيم من الله جل وعلا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ما يأثم بهذا، وله الأجر عند الله جل وعلا، إن الله غفور رحيم. فقد يكون تدخله بين شخصين أو بين طائفتين أو بين جماعتين سبب لمغفرة ذنوبه، تغفر ذنوبه بهذا الإصلاح الذي دخل فيه. وقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأول فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وقع أجر الميت على الله، وتعلق بالإثم الذين بدلوا. إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت فهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس رضي الله عنهما الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، تمائل وسطى لابن بنته ليزيدها أو نحو ذلك، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله. فإن الأعمال من خواتيم، قد يكون عمله حسن لكن عند الوصية يغير ويبدل ويحرم ويزيد هذا وينقص هذا، فيختم له والعياذ بالله بسيء عمله، يكون ما رضي بقسمة الله، يكون عنده شيء من الاعتراض على ما أعطاه الله جل وعلا، فيعترض على هذا ويغير، يقول يعطى فلان أو بيع مثلا، أو يكتب مبايعة صورية لأنه باع على بنته أو باع على ابنه كذا وكذا بمبلغ كذا واستلم المبلغ ونحو ذلك. وهكذا هذه من الوصايا التي تكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية. وإن الله جل وعلا قال بعد آيتي المواريث: تلك حدود الله فلا يجوز للمسلم أن يتعدى حدود الله. ويحسن بالمسلم إذا أراد أن يوصي أن يستشير طالب علم، ينكر له ما في نفسه، يعرضها عليه فيبين له الجائز فيكتبه، وما لا يجوز يتركه. طالب العلم يكون على بصيرة وعلى علم من أحكام الشريعة، والإنسان المسلم الذي لم يدرك هذا قد يخفى عليه، وقد يوصي من مخالفة الشريعة عن غير قصد منه، وإنما نتيجة عدم علمه وعدم إدراكه من الأحكام الشرعية. فما ينبغي للإنسان أن يتخبط في ماله هكذا كيفما تولي عليه نفسه، وإنما ينظر ما يجوز له فيعمله، وما لا يجوز له فيجتنبه ويتركه، ولا يختم له بسيء عمله والعياذ بالله، فتكون وصيته هذه سبب لدخوله النار. ولا يلزم من هذا أن يكون خالد مخلد في النار، يعني يدخل النار تمحيصا لما حصل منه من الجور والحيف والظلم. وإن كان مآله إذا مات على التوحيد مآله إلى الجنة، لأن المسلم لا يخلد في النار بكبيرة من الكبائر ما دام دون الشرك. وأما الشرك فالله جل وعلا لا يغفره، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.